الفسوق والعصيان، فقد طمع عين الله، فحمل على الله غاية الهوان، حمل على الله غاية الهوان. ما السبب؟ لأنه عصى الله في سجدة، حمل عليه تضرر، فصار إماما لكل فاسق، صار إماما لكل فاسق كافر. عياذا بك اللهم من مخالفة أمرك، عياذا بك اللهم من معاصيك. ما الذي أخرج أهل الأرض كلهم جميعا؟ ما الذي أخرج أهل الأرض كلهم جميعا؟ حتى على الماء إلى قمم الجبال، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فكان لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. وما الذي سلط على عاد ريحا صرصرا عاتية فأرضتهم على وجوه الأرض طرعا كأنهم أعداد نخل خاوية؟ فهل ترى لهم في الباقية؟ هل ترى لهم في الباقية؟ ثم مرت هذه الريح على الديار والدواب والزرع والحرب فأهلكت. هل تسمع له الردة؟ هل تسمع له الصوت؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع له الردة؟ وما الذي أرسل على ثمود الصيحة؟ فقطعت قلوبهم في أجوافهم وألقتهم على الأرض، وألقتهم على الأرض. وما الذي رفع الكرة الأرضية إلى أعلى السماء حتى سمعت الكلاب، حتى سمعت الملائكة ذبيح الكلاب، ثم جعل آلهة داخلها وأنصب عليهم حجارة من سجين، فجمع عليهم من العقوبات ما لم يسمعه على أمة مضت. وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أدرك قارون وقومه؟ ما الذي أدرك قارون وجنوده؟ أليست هي الذنوب والمعاصي؟ أجابهم بالغضب وأرواحهم بالحق، وما ربك بظلام للعبيد. وما الذي خسر في قارون الأرض؟ خسف به وبآله وبماله. أليست هي الذنوب والمعاصي؟ وما الذي أرسل على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار نحو الأموال وقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال؟ ثم تعهد ربنا لنبعثنهم عليهم مرة أخرى فأهلكوا وأفسدوا قتل وسب وتدمير. ثم فتنهم قربة القناة. وبعد كل هذا وإن تأذن ربك سيطروا على كل العالم وهم على كفرهم. أما يكون المعصية من المؤمن أشد وطأة عند الله من كفر الكافر؟ أقول لك، أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد من الدنيا على معصيته؟ تتفهم هذا الكلام؟ فهو كلام سيد المرسلين، ليست قضية اقتصاد ولا مشروع ولا مبادرات، ولكن هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. إذا رأيت الله يعطي العبد على معصيته ما يحب فاعلم أنه استدراج، ثم تلا صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب رغم عصيانه، رغم سوء الأدب مع ربه، فاعلم أنه استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أخذهم الله وأخذه أليم شديد، بطش بهم وبطش ربك شديد، ليس الرزق فيما تعود ولا فيما تجمع، فكم من مال هو سبب النقمة على صاحبه. إي وربي، كم من أموال كانت سبب الشقاء والسعادة على أصحابها. ظنوا السعادة في جمع مال، ولست أرى السعادة في الأعمال، ولكن السقي هو السعيد. وتقوى الله خير ذلك، وعند الله للأتقى مزيد. الرزق الحق، الرزق المبارك، هو من يدخل على صاحبه الهناء والسرور والاستقرار والأمان. قال صلى الله عليه وسلم افهموا لما قلت نبيكم صلى الله عليه وسلم، ابن آدم لم يدفع من المال، فلو أن ابن آدم واديا من مال أو من ذهب لتبنى المال، ولو أعطي الثالث لطلب الرابع والمئة والألف، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. قليل من الأغنياء، بل أقل من القليل، من يؤدي شكر النعمة، وقليل من عباد الشكور. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ورغم ما نحن فيه من هذه التهديدات ومن إرجاف المنافقين ومن التهديد بانهيار الاقتصاد والتحول وإعلان الفقر، فما زلنا والذي رفع السماء بلا عمل، نحيا في هناء وفي رغد وفي محبوحة من العيش. وأخشى والله، أنا والله لا أطمنك بهذا الكلام، ولكن أخشى والله أن يكون استمرار، أنا لا أطمنك على الاقتصاد ولا على التجارة ولا على العلاقات الخارجية، لا أطمنك على هذا، ولكن انظر في حالك، كم أنت مضر في جنب الله، كم أنت مضيع حقوق الله، وما زالت الأبصار تتنزل، ولكن لأنك طمعت

الحمد لله عز وجل ونصية صفر وشكر فزاد والكفر فزاد الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقوم لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب اليه ادعو واليه متاب من الاثار الذميمه للذنوب والمعاصي الفرقه والنزاع والشقاق عن ابن عمر رضي الله عنه. وقبل ان اتحدث عن حديث ابن عمر، هل نحن اختصمنا بحق الله؟ أبي ترابك، هل نحن معتصمون بحق الله أم أننا متفرقون؟ هل نحن معتصمون بحق الله أم أننا تشردنا وتفرقنا وتنازعنا فكان بأسنا بيننا شديد؟ هذا بسبب المعاصي. علي بن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لحديث نبيكم، اسمعوا لحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم. والعجيب ان النبي اقسم في هذا الحديث فقال: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، ما توادت الناس، ما توادت الناس، ما تحاب الناس، ثم فرق بينهما، ثم فرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهم، ذنب واحد يقطع الأرحام، نعم، ذنب واحد يفرق بين الزوجين، نعم، ذنب واحد يشتت الأمة شذر بدر، نعم. والعجيب لو فكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل فقال: ما توادى رجلان، ما توادى اثنان ثم فرق بينهما، ما السبب يا رسول الله بأداة الحق إلا بذنب، إلا بذنب يصيبه أحدهم، ذنب واحد من أحد الأطراف يقطع الأرحام ويفرق بين الزوجين ويشتت الأمة ويصمت الأعداء، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن العجب العجاب ما حدد هذا الذنب، ولكن كلمة ذنب، كلمة ذنب، كلمة نكرة لتشمل أي ذنب. وكل ذنب، وكل هذا الحديث العجيب لمن يفرقون بين الفرض والسنة، لمن يفرقون بين الواجب والمستحب حتى تعلموا خطورة المعاصي. تفهموا هذا الكلام عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه ليطوي الصفوف وقال: اقيموا صفوفكم، اقيموا صفوفكم، اقيموا صفوفكم ثلاث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لتقيمن صفوفكم، لتقيمن صفوفكم او ليفرقن الله بين قلوبكم. تسويه الصفوف، تسويه الصفوف سبب في جمع الكلمه، سبب في توحيد الصف، سبب في التجرد والاخلاص، سبب في النص، ذنب بسيط، ذنب بسيط، ومع ذلك يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان بن بشير: فرأيت الرجل يلتف منكبه، يلتف كذبه بكذب أخيه، وركبته بركبته، ورجله برجله. ماذا لو رأى رسول الله ما نحن فيه الآن؟ الأرض اهتزت بالزلازل والبراكين والفواحش آناء الليل وأطراف النهار، وقل من ينكر، ومن ينكر فهو جاهل، ومن ينكر فهو متفلس، ومن يعترض فهو متفلس، ومن يتنكر فهو يتنكر في ماذا يعنيه. ماذا لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن فيه لا أقول من اختلاف الصفوف ولا حتى من الصغائر، بل والله من الكبائر. ائذنوا بحرف من الله، ائذنوا بحرف من الله، ولا طاقة لمخلوق كائنا من كان أن يحارب الله. لا طاقة لمخلوق كائنا من كان أن يأخذ في دفعه لحارب الدفاع. لا طاقة له بهذا الحق. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عمر بن حصين، قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الأمة، سيكون في هذه الأمة قد ومد وقد، فأين البراكين والجلال والمصائب التي تتنزل من السماء وتخرج من الأرض؟ فقال رجل: ومتى يا رسول الله؟ متى يحدث هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وعد هذه العلامات وهي محققة وزيادة، إذا ظهرت الخينات، المبنيات، المقربات، الراقطات، المركزون، العقل معذرة يسمونه الفن، أليس هذا محقق في الأمة الآن؟ أليس هذا محقق في الأمة الآن؟ نعم وربي محقق، ولكن محقق بكثرة بالغة، حتى إذا أراد أحد الناس أن يتقي الله في عرسه، أن يتقي الله في عرسه، فيجعله في المسجد ويجمع الناس على طاعة، رأيت رؤوس النفاق من كل مكان أتوا يقولون: هل نحن في مأتم؟ هذا فرح، هذا عرس، ساعة وساعة. كبرت كلمة تقول من أبوابه إن يقولون إياك بثلاث، إذا ظهرت القينات والمعارف، رجال الفن، أصحاب الجهاد، أصحاب السماع الغناء ومن الطرف، ظهرت والله يا رسول الله، ولا نعلم والله بأي وجه تلقاها يوم القيامة. هل توجهت من حول المرض؟ العلامة الثالثة إذا شيبت الأمور وكلها محققة، ثم نشتكي ونقول: لماذا الأمة منقسمة هنا وهناك؟ لماذا نسبة الصلاة تزداد يوم بعد يوم؟ لماذا عدوي هو أبي وعمي وجاري؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم ارحمنا واجعلنا صادقا يا رب العالمين. الأثر الثالث لكم ايه؟ الزجر سلكه الأساسي الذنوب والمعاصي. والله إن سبب الزجر الذنوب والمعاصي من كان يريد العزة تحفظ بذلك، فلله العزة جميعا. وكيف أصل إلى العزة وهي بيد الله؟ ما عند الله لا للناس إلا بطاعة الله، فكلما كانت عبد لله طائعا كانت العزة من الله محققة. هل نحن الآن نعلم الفقر والمسكنة لله رب العالمين؟ نطلب العزة من الله أم نتعرف على الملوك والأمراء فأصحاب المناصب والوجهاء؟ أقول للعقل الأول، أقول لمن بحث عن العزة: إذا تعرف الناس على الملوك فتعرف أنت على رئيس الملوك، إذا تعرف الناس على الأغنياء فتعرف أنت على من له خزائن الأرض والسماوات، إذا فرح الناس بالناس فافرح أنت بقادة الناس، افرح أنت بقادة الناس. والله إن الذي يعاد الله بمعصيته لا يعاد، وإن سكن القصور وحال السلطان وجمع الأهل والأعوان. قال صلى الله عليه وسلم كما في دعاء القنوت: إنه لا يعز من عاديه، لا يعز من عاديه، لا يعز من عاديه، ولا يذل من واليه. تبارك ربنا وتعالي، تبارك ربنا وتعالي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا أذل أهل الأرض، كنا أذل أهل الأرض، وهكذا نحن الآن، وهكذا نحن جميعا الآن. كنا أذل أهل الأرض فأعزنا الله بالإسلام ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله الدولة والخنازير وعباد النار والمجوس بل سلط الله علينا من بيننا من يسومنا سوء العذاب بل ازدادت المشكلة وتفاقم الذل وازداد الاحتقار حتى يخرج علينا هذا الكافر المبتر من هذه البلد لا أقصد هذه البلد المنصورية ولكن من مصر بلد فيها الرسمي الإسلام بلد تسطرها الشريعة والقرآن فيخرج علينا كافر كافر فيحرف الآيات ولا نجد من يرد ولا نجد من يدعو إلى الدنيا أو معذرة في يارية يخرج هذا الكافر فيصبر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجد من يرضى بل يأخذ البراءة وتسلط عليه الكاميرات وكأنه جاء لمفاتيح بيت المقدس والله إن القضية ليست قضية سيادة ولا رئاسة ولكن قضية الذنوب استحكمت فحق علينا الذل والهوان والصغار ولن يرفع هذا البلاء إلا بالرجوع إلى دين الله إليك وحده قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وما أكثر ما يسأل العلماء والدعاء عشقني هذا البيت بيع العينة لف ودوران حول الربا إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرب بالزرق وفرقتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى ربكم ثم تتعدى المليار والنصف مليار يخبر سيد المرسلين أنها غثاء كغثاء السيف ندع الله المهابة في قلوب الأعداء وضع في قلوبنا الوهن وما الوهن يا رسول الله حب الدنيا وكراهية الموت عباد الله في هذه الأيام تحيا سنة عظيمة الجالس خير من القائم والقائم خير من الماشي أقول من دعا إلى فتنة أو تحريم أو تحريم أو سفك دماء إن الدماء لها في الإسلام حظ عظيم من التقدير والتقديس قال صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة المدينة ذنب ما زال الباب مفتوح للتوبة فرق ما زال الباب مفتوح فعل كذا وكذا ما زال الباب مفتوح ما لم يصب دما حراما إلى دعاة الفتنة من قتل مسلما قتله الله ومن خرج بعث الله من لو على عليه عباد كل بأس شديد فنكروا به في الدنيا والآخرة عباد الله حتى أذن ما ذكر نحن في مرض ونبحث عن علاج ونرجو الشفاء أما المرض هي الذنوب والعلاج هو الاستغفار والشفاء أن تتوب ولكن توبة نصوح عباد الله الذنب هو الذنب لا تظهر لا تنظر إلى أصغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت هذا آدم عليه السلام ما نفعه يوم أخطأ عز يسجد لآدم ولا شرف خلقت بيديه ولا مكانة وعلم آدم الأسماء ولكن نفع آدم يوم عصى الله ربنا ظلمنا أنفسنا هذا الخوف وهذه الشدة وهذه البلية التي تحياها الأمة كلها هنا وهناك لن تكشف إلا بتوبة النصوح فاتقوا الله واستغفروه وتوبوا إليه توبة نصوحة. كانت هذه إشارات ورؤوس أقدام إلى آثار التعاطي في الدنيا. أما في الآخرة فيكفيك قول الله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى المطلوب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهدنا اللهم يسر هدانا اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الحمد والإنعام يا قادر يا مقتدر من علينا بتوبة النصوح. اللهم اغفر توبة النصوح. اللهم اغفر يا ربنا توبة النصوح. فاغفر لنا بها كل ما مضى وتعصمنا بها فيما هو آت. اللهم اغفر ربنا توبة النصوح. اللهم وحد صفنا. اللهم اجمع كلمتنا. اللهم اعلي غايتنا. اللهم حقق غايتنا. اللهم احفظ دماءنا واموالنا واعراضنا. اللهم اكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اكن لنا ولا تكن علينا. اللهم لنك نجدنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لنك نجدنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء. يا ذا الجلال والاكرام نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ذا الجلال والاكرام تباركنا برحمتك. اللهم تباركنا برحمتك. اللهم تباركنا برحمتك. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اخذنا من ذلك فنذل ونخزى. ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا. ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا. وان لا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم اغفر لنا يا غفور. يا ذا الجلال والاكرام اصرف عنا الفتن. اللهم اصرف عنا الفتن. اللهم اصرف عنا الفتن. اللهم لا طاقة لنا بالحق منك. اللهم لا طاقة لنا بالحق منك. اللهم لا طاقة لنا بالحق منك. اللهم ارفع مرتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مرتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مرتك وغضبك عنا. اللهم ان مصلاتنا انت في الارض. يشفق يا رب الصلاة في كل سوء. اللهم افتح لنا المسجد الى مكانه. اللهم عز في بلدنا ان كانوا اهل الاسلام. اللهم ان كانوا اهل الهدايه فعز في بلدهم. وان لم يكونوا اهل الهدايه فاكفنا اللهم شطه بما شئت وكيف شئت. اللهم من علينا بتحكيم شرع. اللهم من علينا بتحكيم كتاب. اللهم وفق عبدك وسعتك محمد كل ما يحب وطلب. اللهم اللهم شرطه مسلمه تحفظ بها البلاد وتنادي بها العباد. اللهم قو ظهره. اللهم قو ظهره. اللهم قو ظهره. اللهم واضح به ما فات. اللهم قو به دعوات. اللهم انت تسمع وترى ما يدبر. انت حقنا ونعم الوكيل. حقنا الله ونعم الوكيل. حقنا الله ونعم الوكيل. حقنا الله ونعم الوكيل. حقنا الله وكفى. حقنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرفع. اللهم بلغنا رمضان فإنا على صيامه وقيامه ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم ادع عنا هذا الشهر ونحن في فرح وحضور وسعادة وسرور وأمن واستقرار. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم كن لنا يا ذا الجلال والإكرام رحمك يا أرحم الراحمين يا أهل الشام. اللهم رحمك بالمستضعفين يا أهل سوريا. اللهم ارحمك باخواننا في اهل الشر. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم كن لهم مؤيدا ومعينا. اللهم عليك بمن ظلمه. اللهم عليك بمن ظلمه. اللهم عليك بالرافضه واعوانه. اللهم عليك بالرافضه ومن وراه. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم بارك يا ربنا في ارزاقنا. اللهم بارك يا ربنا في ارزاقنا. اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك. ارزقنا يا ربنا بالحس محتسب وبالحس لا محتسب. وارزقنا يا ربنا تقواك في كل ما رزقتنا. يا رب لا تصلح هذا الجمع الا بذنب مقبول. اللهم لا تصلح وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.